بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال الإمام البخاري رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. ثم ذكر رواية عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له، قال: كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يخرج في بداية النهار لقتال العدو أخر ذلك القتال وبدأ القتال إذا زالت الشمس. وذكر هذه الرواية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، حتى مالت الشمس. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف غزا خيبر، كيف غزا خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الصباح حتى إذا رفع الأذان، دل ذلك على أن هذه البلدة دخلت إلى دين الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يرفع فيها الأذان فغزا هذا هؤلاء القوم. هنا أيضا بين في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان لا يغزو ولا يقاتل حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس. فلذلك قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها، أي تقابل فيها مع العدو، انتظر حتى مالت الشمس، أي حتى زالت الشمس، يبقى دخل وقت الظهر. احنا ذكرنا قبل ذلك الخروج بعد الظهر كما بوب الإمام البخاري رحمه الله. قال: ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب، اهزموا منصرنا عليهم. يبقى لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. لا يتمنى الإنسان أبدا يعني أن يقابل فتنة من الفتن، وإن لأن الإنسان لا يدري، قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء. يما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، يما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعلون يسألون. فلذلك قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. يبقى لو كان هناك معافاة فهذا أفضل، لأن الإنسان لا يعلم. كفى ببريق السيف فتنة، كفى ببريق السيف فتنة، فتنة عظيمة جدا. الإنسان قد يظن في نفسه الإيمان والثبات، ولكن عند لقاء العدو قد ترى منه الجبن والخور. فعلى ذلك لا تتمنى أبدا أن تقع في فتنة، لا تتمنى أن تقع في فتنة، ولكن إذا تم اللقاء يبقى اصبروا، يبقى عند ذلك الثبات والصبر. فلذلك قال: أتمنى لقاء العدو وصلوا العافية، فإذا قيتمون فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وكما مرت روايات: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجهاد في مغانم، قلنا الغنيمة دي يبقى هذه منحة من رب سبحانه وتعالى هذه الأمة دون غيرها من الأمم، دون غيرها من الأمم، وهذه من العطايا التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، منها وحلت له الغنائم ولم تحل أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحلت لهذه الأمة، فهذا باب من أبواب الرزق. لذلك قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، هنا قال اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني الجهاد والقتال في سبيل الله والبذل والتضحية سواء كان بالنفس أو المال لنصرة الدين والذب عن دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهزم الأحزاب هزمهم وانصرنا عليهم وما النصر إلا من عند الله. يبقى مهما يكن من إعداد واستعدادات بآلات الحرب حتى لو كانت متقدمة، حتى لو كان التفوق في الإعداد للمسلمين بمراحل يعني متقدمة على الكافرين، لا تأمن ولا تلتفت إلى ذلك، ولكن الدعاء والتضرع والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى تضرع العبد، إلحاح العبد في الدعاء، وعلم ويقين العبد، وما النصر إلا من عند الله. احنا مر علينا الكلام يعني كما نذكر دوما بهوازن، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ده مش بس كده، ده ولوا مدبرين مع العدد الكثير جدا للمسلمين، وكما بينا أن البعض قال لن نغلب اليوم من قل عدد أكثر من الكفار، واستعدادات وخروج يعني الخروج بنفسية المنتصر، لأنه خرجوا كانوا من فتح مكة فنفسيته منتصر ونشوة النصر، وكذلك العدد الكثير والتجهيزات، ومع ذلك هوازن حملة رجل واحد، فعلى ذلك فرقوا ذلك الجمع. فيبقى الدعاء، يبقى الإنسان عليه الاستعداد كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، والأخذ بالأسباب المشروعة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. لكن حتى لو كان التفوق في الإمدادات أو الاستعدادات العسكرية في صالح المسلمين، يبقى إياك أن نلتفت لا التفات حتى لو كان يسير بالقلب إلى ذلك، ويطمئن الإنسان عند ذلك. لا يطمئن الإنسان إلا بذكر الله سبحانه وتعالى وباعتصام بالله سبحانه وتعالى. فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهزم الأحزاب هزمهم وانصرنا عليه. يبقى طلب النصر والتمكين من الله سبحانه وتعالى. يبقى لا نعتمد على قواتنا، مع نقول الأخذ بالاستعدادات المطلوبة وبذل أقصى ما يمكن في جهد الإنسان لهذه الاستعدادات، لكن لا التفات للقلب إلى ذلك. عبودية القلب تتطلب في إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى بكليته، وعدم الالتفات إلى أي سبب الأسباب، مع أخذ بهذه الأسباب كعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب استئذان الرجل الإمام، باب استئذان الرجل الإمام لقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عين. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركتك. قال أفتبيعنيه؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال قلت نعم. قال فبعنيه، فبعت إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال فقلت يا رسول الله إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس للمدينة حتى أتيت المدينة فلقياني خالي فسألني عن البعير فأخبرت بما صنعت به فلامني. قال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنت هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت تزوجت ثيبة. فقال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده عليه. قال المغير هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. قال باب استئذان الرجل للإمام لما يكون خرج في القتال مع إمام، فلا يصلح ولا يصح لأحد أن ينصرف بلا استئذان من الإمام، لا يصح ولا يصلح أن يستأذن أن يسير بلا استئذان من الإمام أو يترك هذا الجموع بلا استئذان من الإمام، ولكن يستأذن الإمام لبعض حال ولبعض شأن. لذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون، إنما تفيد الحصر، ده حال المؤمن أهو، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يبقى ده المؤمن أهو، هذا هو التصرفات سلوكيات، يبقى سلوكيات، والإيمان يقتضي ذلك، استقامة الإنسان على السلوك وعلى الأحوال. إنما المؤمنون يبقى إنما تفيد الحصر، الذين آمنوا بالله ورسوله، كلم على أدي الإيمان، والإيمان لما يتم ترسيخ الإيمان في النفس نرى إزاي؟ حنراه من خلال استقامة الإنسان في السلوك. هناك أداب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أيضا في التعامل مع الإمام، هذا حق للإمام ألا تنصرف بلا إذن من الإمام إن خرج معه في قتال أو في غزو. فلذلك قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ده المؤمن أهو دائما تراه مستقيما على أمر رب سبحانه وتعالى، وإن ده مقتضى ولوازم الإيمان. الإيمان ده مش عبارة عن كلمات يعني رنانة يتكلم بها الإنسان دون أن يكون لها رصيد في واقع الإنسان، ده هي أصلا الإيمان ده المحرك دائما لاستقامة الإنسان على السلوك. يبقى إيه اللي بيدفع الإنسان يستقيم على السلوك؟ دائما الإيمان. وإحنا بينا قبل ذلك أن أي خلل في السلوك هو ما هو إلا صدى لوجود خلل في الأصل، خلل في الإيمان، بل لابد من الضبط والتمتين والتقوية للإيمان. كان هناك خلل في سلوك الإنسان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي يمنعه من الوقوع في هذه القذورات؟ الإيمان دايما، الإيمان إن وقع يبقى وكأنه قد تخلى عن الإيمان في هذه اللحظة، قلنا الآن إيمانه حيحجبه يمنعه، يبقى عبارة عن سد منيع أن يقع في المعاصي أو المخالفات. بالإضافة أيضا الإيمان هو المحرك لاستقامة الإنسان على السلوك والأعمال، اللي بيحركه كده للامتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى الإيمان، اللي بيحركه لكي يمتنع عن الوقوع في المخالفات والأثام هو الإيمان. فالإيمان هو المحرك دائما لفعل الطاعات، وأيضا المانع من وقوع الإنسان في المخالفات و الأثام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنون، لا ينصرف أحد منهم إلا بعد استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم أو استئذان من الإمام. وذكر هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، التطبيق، تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأمور، تطبيق الصحابة، يعني كل آية بنقرأها كده ارجع كده لسلوكيات الصحابة رضي الله عنهم ترى ذلك التطبيق الواضح المطابق لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. الصحابة تربت على ذلك أنهم لا يتحركون إلا من خلال النصوص، أولا فهم النص واستيعاب النص وتصور التطبيق، وبعد ذلك ترى ذلك التطبيق المطابق لما ورد النصوص في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحكي لنا، قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا قد أعيا، كان ناضح البعير اللي عليه كان بعير بطيء جدا في الحركة، فلا يكاد يسير، يعني كان بيسير سيرا خفيفا يعني بطيئا. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما لبعيرك؟ قلت: عين. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم متعب ومجهد، وكذلك هو بعير بطيء أساسا، ما لبعيرك؟ وده برضك هنا يعني بنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ده غزو، يعني ده غزو وكان قتال وفي صحابة قتلوا لغير ذلك، لكن الاهتمام بالرعية ده الإمام دايما كده، الإمام يهتم بالرعية وشؤون الرعية. فلذلك ده جابر بن عبد الله رضي الله عنه ده واحد من المجموع، يعني ده واحد من المجموع الذين خرجوا للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اهتمام، يعني الإمام دايما كده يبقى يهتم بأصحابه وبأحوالهم، وكذلك يهتم دي أمور نقول مع الانشغالات الكثيرة، يعني حتى لا يحتاج الإنسان أنه يفوت بعض الأمور كنتيجة الانشغالات أو الهموم وغير ذلك. يعني نجد هذه انشغالات النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا صحابة قتلوا لا شك في هذه الغزوات، ومع ذلك يهتم هذا الاهتمام بأصحابه. التعاهد، كان يتعاهد أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ما لبعيرك؟ قال: قلت عيني. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعله، يعني زجره كده ودعله، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، يعني نقول يعني بعد ذلك كان سريعا، كما بينا قبل ذلك في فرس أبي طلحة رضي الله عنه لما ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عري، يعني يكون من غير لجام، لما كان في فزع في المدينة وقال إن وجدناه لبحرا وكان بطيئا فما كان يسابق بعد ذلك، وأن دي ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفرس، وكذلك هنا أيضا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا زجر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البعير بصوته، فما زال بين يدي الإبل قدامه يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ فقال: قلت بخير، قد أصابته بركتك. فقال: أفتبعنيه؟ قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، عندهمش بعير غيره، ولكن استحى من النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب ذلك المطلب أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم. قال: فبعنيه. قال: فبعت إياه على أن لي فقر ظهري حتى أبلغ المدينة، ولكن استثنى كما مرت علينا رواية قبل ذلك، استثنى ظهر البعير ويسلم هذا البعير للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فاستثنى الظهر، يعني استثنى أنه يركب على المعير ويكون التسليم لهذا المبيع في المدينة. قال: فقلت رسول الله: إني عروس، وده الشاهد من الكلام إني عروس، فاستأذنت فأذن لي، يعني يسرع كده ويتقدم القوم، يعني عشان يعني هو عروس قد اشتاق إلى زوجه، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فقياني خالي، فسألني عن البعير فأخبرت بما صنعت به فلامني. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنت: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ يبقى قال يا رسول إن عروس، وبسأل السؤال ده ليه؟ قال: إني عروس. بيقدم كده المقدمة، يبقى أراد أن يستأذن الانصراف يعني عن القوم، يا ترى لماذا؟ كان عروسا وقد اشتاق إلى أهله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سأله: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: هل بكرا؟ هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله توفي والدي. بيذكر الحيثية ليه تزوج ثيبا، يعني هنا البكر أفضل لأنها لم يعني تطلع على رجال ويطلع عليها أحد، فليست لها خبرة سابقة، تلاعبها وتلاعبك، يعني على ذلك يعني أول من انكشفت عليه هو ذلك الزوج غير المرأة الثيب، ولكن هو ذكر الحيثية للتزوج من خلال الثيب أمامه البكر، لكن لماذا تزوج الثيب؟ قال: قلت رسول الله توفي والدي أو استشهد. عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه ده قتل في أحد، ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت الثيبة التي تقوم عليهن وتؤدبهن. فده السبب، دي الحيثية. يعني هو يعني لو تزوج، لو ترك له الأمر تزوج بكرا، لكن ليه لما تزوج بكرا وتزوج الثيب؟ يبقى لها خبرة سابقة، وكذلك تقوم على شأن أخواته الصغار، يبقى عهدة كده ومسؤولية أصبحت في عنقي، فلا يبحث عن مصلحة الشخصية مع إضاعة المصلحة العامة. في مصلحة عامة دلوقتي أخواته لابد أن يكون هناك امرأة تقوم على شأنهن وتقوم بتأديبهن وكذلك بما يحتاجن إليه. فيحتاج الأمر إلى امرأة لها خبرة سابقة في التعامل وكذلك كبيرة في السن، تستطيع أن تقوم على شؤون البنات الصغار. فده كان نقول اللي بقى هو لو كان بكرا هذا أفضل بالنسبة له كتير، أفضل ما تزوج الثيب. لكن لو تزوج الثيب ليه؟ يبقى ضحى بمصلحة شخصية من أجل المصلحة العامة، في مصلحة أرجح، يبقى في مصلحة أرجح وهي أن يكون هناك امرأة تقوم على أخواتي بالتربية والتأديب. فقلت رسول الله توفي وليدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن. كره أن تزوج واحدة تبقى في سن أخواتي، فحنجد يبقى فيه مشحنات، خصومات، مشاجرات، وكذلك لا تقوى أن تقوم بخدمة أخوات جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت الثيبة لتقوم عليهن وتقدمهن. يعني معنى كده لما تزوج الثيب دي وكأنه اشترط عليها أن تقوم بالخدمة لأخواتي، يبقى اشترط عليها كده أن هي أن تقوم بالخدمة لأخواتي. زي رجل كده يعني ليه أولاد وأراد أن يتزوج بأخرى، أراد أن يتزوج بأخرى، يبقى بيخبرها كده أنه ليه أولاد، يبقى هتقوم هذه المرأة بشأن هؤلاء الأولاد. يبقى من البداية كده، البداية لا يفاجأ بهذا الأمر، لكن بالبداية يبقى ده اشترط عليها هذا الأمر. فهو اشترط أيضا أن تقوم هذه المرأة بتربية أخواتي الصغار وأيضا أن تقوم بتأديبهن. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. يبقى رد هو يساعد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فكانت هذه صورة من صور المساعدة، هو اشترى منه البعير ولكن في النهاية رد له البعير، رد عليه البعير وكذلك الثمن. ثم ذكر الباب التالي، باب من غزا وحديث عهد بعرسه. باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه، في جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو حديث عهد بالعرس، يبقى لما عاد أراد أن يتقدم القوم لأنه كان حديث عهد بعرس فاشتاق إلى ذلك، ولكن هو ما خرج إلى الغزو إلا بعد البناء. لذلك بواب الباب التالي قال باب من اختار الغزو بعد البناء. من اختار الغزو بعد البناء، يبقى لو كان رجل عقد على امرأة واقترب وقت البناء بها وكان هناك غزو، يبقى الأفضل هنا إنه يبني ثم يغزو. قلنا لماذا؟ حتى لا ينشغل ولا يفكر لا من قريب ولا بعيد بهذه المرأة. لذلك قال من غزو حديث عهد بعرس بعرسه، وده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب التالي باب من اختار الغزو بعد البناء، في أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي الأنبياء فقال اتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. يعني غزا نبي الأنبياء وبالتالي اشترط مين يخرج معه في الغزو، قال اتبعني لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة عقد عليها كده ويريد أن يبني بها ولم يبني بها. يبقى خلاص ده كان حيبني بها ولكن جاء الغزو ولم يبني بها، فقال لا يتبعني مثل ذلك. ليه؟ لأنه حيبقى منشغل بهذه المرأة والبناء بها. يعني معنى كده أنه هو أراد ليخرج للجهاد، يبقى لا ينشغل بغير الجهاد، لا ينشغل، يعني لا ينشغل. حتى يعني قال انه لو رجل بنى بيتا ولم يستكمل ذلك البيت وكاد ان يستكمل البيت، يبقى قال يستكمل ذلك البيت ثم يخرج. ليه؟ حتى لا ينشغل، ده جهاد لقاء عدو، يعني جهاد لقاء عدو، فقد يسرح بخيالي او بعقلي او بذهني في هذه الامور، فاراد ان يقطع اي شاغل. زي بالضبط كده الانسان لما هيصلي يبقى يقبل بكلياته على الصلاة ويقطع اي شاغل يشغل هذا الإنسان أو يشوش عليه أمر الخشوع. يبقى عشان نخشع في الصلاة يبقى اي شاغل اقطع اي شاغل، يبقى عشان كده لا يستقبل صورة، يستقبل انسان، يستقبل نائم، وكذلك لا يصلي على مكان او فرش مزخرفة او غير ذلك، حينشغل، ودي بتشوش على الخشوع. فعشان احنا نخشع في الصلاة يبقى اقطع اي شاغل ممكن ياخذ الانسان ويشغل الانسان عن اكمال الخشوع. يبقى اي شاغل بنقطعه بنبعده، عشان لما انا نقبل على ربي في الصلاة فنقبل بكلياته بلا اي انشغال، اي شاغل كده يشغل الانسان عشان لا يشوش مسألة الخشوع. هنا لما يغزو وكأنه قطع علائق بالدنيا، يقطع العلائق بالدنيا. قلنا ليه؟ عشان ينشغل بلقاء وضرب العدو وإحداث النكاية في ذلك العدو، وإلا طبعا بيبقى ممكن يبقى في حظ النفس موجود داخل الإنسان فيفكر في ذلك، يفكر في هذا، وده موطن كل خطورة أساسا، موطن لقاء. يعني لو ذهل عن ذلك الأمر وفي ذلك موطن تأتي ضربة يعني تقتل ذلك الإنسان، تقتله. فلذلك غزا نبي الأنبياء وقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، مش مجرد العقد بس، ولكن خلاص ده كان حدد وقت البناء وانشغل بهذا الأمر. فقال يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. يبقى عشان إن خرج يخرج، ونقول ليس له هم إلا إحداث النكاية في العدو. لذلك قال من اختار الغزو بعد البناء، اختار الغزو بعد البناء. فلذلك من غزو حديث عهد بعرسه، يبقى أدي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، من اختار الغزو بعد البناء، الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غزى نبي من الأنبياء كما ذكرنا. ثم ذكر باب مبادرة الإمام عند الفزع، والباب التالي باب السرعة والركض في الفزع. باب مبادرة الإمام عند الفزع، وباب السرعة والركض في الفزع، والباب الثالث أيضا باب الخروج في الفزع وحده. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. أيضا باب السرعة والركض في الفزع. أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراعوا إنه لبحر فما سبق بعد ذلك اليوم. باب التالي أيضا التالي باب الخروج في الفزع وحده، باب الخروج في الفزع وحده. لم ينتظر أن يخرج معه مجموع الناس، ولكن أراد أن يستكشف ما هذا الفزع، ما هذه الجلبة، يخشى أن يكون هناك عدو قد قدم من ذلك الطريق. فعلى ذلك حتى ينادي في الناس للاستعداد. مبادرة الإمام عند الفزع ده بيان لشجاعة الإمام وإقدام الإمام بلا تردد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، يبقى حصل على الدرجات العلى في أي خلق من هذه الأخلاقيات أو أي صفة من الصفات المحمودة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ما كان في أعلى سلم العبودية والإيمان، كان حاملا لكل الصفات الحميدة صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس، إذا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وكما ذكرت الصحابة رضي الله عنهم. هذه الصورة إذا صورة عملية، إذا كان أشجع الناس نقول لك يعني أريني كده يعني حادثة أو واقعة تبين هذا الأمر، أهي كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، لا يخاف ولا يهاب الموت في سبيل الله، يبقى كان مقداما شجاعا بلا تردد. يعني بلا تردد هو إمام، كان من الممكن أن يأمر أحد الأتباع بذلك الأمر، ولكنه لم ينتظر، حتى لم ينتظر يعني أن يضع اللجام على الفرس، ولكنه ركب على الفرس وعري بلا لجام، وضع السيف أيضا في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقلنا يعني تقابل بقى مع الناس وقال لا لم تراعوا، يعني ما رأينا شيئا وإن وجدناه لبحرا. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه كان بالمدينة فزع، وجلب كده وسمعوا فزع، طرع عدو هجم، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، وأن الفرس ده بلا لجام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا السيف في عنقه، يبقى عشان نتخيل يعني شدة السرعة وكذلك القرار السريع في أمثال هذه المواقف، ما يحتملش أي نوع من أنواع التأخير، يعني لا يحتمل أي نوع من أنواع التأخير، وبالتالي هو الذي أقدم على ذلك وخرج صلى الله عليه وسلم. قال ما رأينا من شيء، ما فيش شيء يعني، فوين وجدناه لبحرا، بيتكلم عن الفرس، وكان الفرس ده بطيء الحركة بطيء السير، وين وجدناه لبحرا كان سريع، دي ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفرس. لذلك قال باب السرعة والركض في الفزع، ما فيش تباطؤ، ده في سرعة. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان قال فزع الناس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة بطيئا، ثم خرج يركض وحده، يعني ما فيش حد معاه أساسا، فركب الناس يركضون خلفه، فقال لم تراعوا إنه لبحر، فما سبق بعد ذلك اليوم، فرس أصبح سريع وما فيش فرس يسبق ذلك الفرس، وده ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر. أدي الفرس، أدي البعير لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يعني أيضا كان أصبح سريعا لما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، وإن كان بطيئا وعلى ذلك، لكن يعني جرى وسبق به جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما ضرب ذلك البعير بصوته، إن أيضا ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفرس البطيء لأبي طلحة رضي الله عنه، فما سبق بعد ذلك اليوم، فما سبق الشاهد كده. ثم خرج يركض وحده بسرعة، بيبقى في بعض المواطن تحتاج إلى قرار سريع، يعني هذا قرار سريع، وأيضا يعني سرعة القرار سرعة التنفيذ، يعني سرعة القرار سرعة التنفيذ، سمع كما سمع الناس ولكن أخذ قرار، وكذلك أسرع النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك الفزع، أخذ قرار وأدي القرار، والسرعة أيضا في مسألة التنفيذ. ثم ذكر باب آخر، باب الجعائل والحملان في السبيل، باب الجعائل والحملان في السبيل. وقال مجاهد رحمه الله قلت ابن عمر الغزو، قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت أوسع الله علي، قال إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر رضي الله عنه إن ناسا يأخذون هذا المال ويجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن حق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد رحمه الله إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. ثم ذكر رواية عن مالك بن أنس أنه سأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيت يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اشتريه، فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فقد يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، قال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولو وددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحيت ثم قتلت ثم أحيت. أيضا الباب التالي وباب أيضا له علاقة بهذا الباب هو باب الأجير، باب الجعائل والحملان في سبيل الله والسبيل، وباب أيضا الأجير. وقال حسن بن سيرين يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. ثم ذكر رواية عن صفوان ابن يعلى عن أبي رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي. قال: فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأغدرها، فقال: يدفع يده إليك فتقدمها كما يقدم الفحل. فقال: باب الأجير وباب الجعائر والحملان في السبيل. نرجع عن هو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.